جئت إلى حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله في الستر على المسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم أسحى أو ستر الله عليه يوم القيامة أو ستره الله يوم القيامة. فقال أبو أيوب: الله أكبر، وقفل راجعا. فبنزل واستريح من مشوار. قال: لا، جئت لهذا وانتهى الأمر. يقولون إن عطاء أمير مصر في ذلك الوقت جاء بجائزة، أو رسول أمير مصر جاء بجائزة أبي أيوب وعطائه، فلم يدركه إلا في العريش راجعا. رحل ليش؟ لمهمة. ولهذا نقول لأصحاب البعثات العلمية الذين يذهبون يدرسون في تخصصات غير موجودة في البلاد: جئت تلك البلاد أو ذهبت إليها لمهمة، فلتكن همتك قضاء مهمتك وترجع إلى بلدك، لا أن تستطيب العيش هناك وتقارن بين تلك الشرية وبين تلك الحياة في نظرك الخادعة وتترك بلدك، او تنصرف عن مهمتك وتضيع حياتك وتضيع مستقبلك وقومك واهلك ينتظرونك لترجع فتخدمهم. فهذا ابو ايوب يرحل على بعير لا يشتريه ويذهب الى فسطاط عمرو ويأبى ان ينزل ويستريح، بينما خرج من الصحراء كما تعلمون بواد غير ذي زرع، وجاء إلى مصر بدينها وأشجارها ومياهها وخيراتها، ولم يخدعه منظر تلك البلدة. ويرجع حالا، حتى إن العطاء لا يدركه في العريش، ونحن نعرف أين العريش من مصر، نهاية سيناء من أول فلسطين. يعني هذه هي الرحلة، أو هذا هو الانتداب، هذا هو إيش ما لا أقول. يهمنا نعم من ستر على مسلم دسيعة فإنه ستره الله يوم القيامة. إذا لو رأى الإنسان من مسلم زلة لا ينبغي أن يبادر بها ويكشف عنه. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: جاء رجل من جيرانه هارعا ماضيا، إلى أين؟ قال: أنادي الشرف. سعيد بن المسيب قال: لماذا؟ قال: جارنا يسكر. قال: على رسلك، هل نصحته بينك وبينه؟ قال: لا. قال: ارجع وأتي إليه وانصحه بينك وبينه ولا تفضح أمره. فرجع ونصحه فيما بينه. أكثر من هذا، رجل كان جليسا لعمر بالمدينة، فذهب إلى الشام، فبلغ عمر أن صاحبه على غير ما كان عندك، فسأل عنه عمر يتفقد أصحابه، قالوا: إنه في شأن آخر، وإنه في مجالس الشراب وكذا. فكتب إليه عمر: أحمد الله إليك وأسأل عنك، وأرجو أن تكون بخير، وأرجو أن تكون على ما كنت عليه عندنا، والسلام عليكم. وأعلم بأن فضل ذكره رغبه ورهبه، ذكره بالماضي ورهبه من الآخرة. فلما وصل الكتاب إلى الرجل أخذ يقرأه ويردده ويقول: سبحان الله، أمير المؤمنين علم أمري فلم يستدعني إليه، وأخذ يعدني ويوعدني. فكانت نهاية مجالسه تلك. وهكذا أيها الإخوة، فهنا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل: هل أخبرت أحدا غيري؟ قال: لا. قال: إذن تب إلى الله واستتر بستر. ويأتينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، ومن كشف لنا صفحته أقمنا عليه الحد. إذن تلك قاذورات، من أصاب منها بشيء فليستتر. والتوبة كما تعلمون أحق الأمور إلى الله، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل في فلاة من الأرض ما على نزل عن راحلته يستقي، وعلى راحلته ماؤه وطعامه، فنام فاستيقظ فلم يجدها فأيقن بالموت،